هذه الحالة حدثت معي مع أحد الأخوان، فهجرته مدة ولم يرتدب، فرجعت وبدأت أسلم عليه، ولكن بدأت أنصحه ولم يفيد النص، ثم هجرته هذه الفترة وتبسم في وجهه وسلم عليه، ولكن لم يفيد الهجران في هذا الحال، وجلوسي معه يسبب لي ضرر بنقص الإيمان، ولم أجد أنه يعينني على الطاعة. نعم. لا لا تجلس معه على معصية، ما أقول اجلس معه يشرب الدخان، لا تجلس معه، لكن إذا لقيته فسلم عليه وناصحه ألفينة بعد ألفينة، لا تكثر عليه يتضجر ولا يقبل أبدا. ليس معنى قولي أنه إن تهجر أو لا تهجر معنى اجلس معه ولا تجلس، لا، الجلوس لا تجلس مع الذي يعمل المعصية. المجالسة كالسابقة لا تجالس وهو على معصيته، لا سيما إذا كنت لا ترجو أن يتركها. لا يفعل معصية، لكن بمجالسة لا يفيدك في طاعة، لا يمكن. لكن لو هجرته هل يستفيد أكثر؟ ما فاد هذا ولا فعل. لكن تسلم أنت منه. أنت إذا ما رأت به سلم عليه، مو بلازم تبقى عنده تجلس عنده وتكون معه، مو بلازم. اعتبر يا شيخ ان الرفيق سوء، يعني هل اجالس في هذا الحالة؟ لا لا لا السابق لا تجالس، لكن لا تهجر. انت كان مختلط عليك الفرق بين الهجر والمجالسة. نعم. لا، هذا يجب ان تعرف الفرق. الهجر اذا مررت به ما سلم عليه، وان سلم لم ترد عليه. لا نسلم عليه الحمد لله، ما هجرت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.